ادعوا ربكم. ادعوا ربكم. طب الدعاء ده ايه؟ الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه. مش كده؟ ادي معنى اهو، معنى دعاء انني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى اول ما تقول انني عاجز تبقى كش مالك، يبقى القدرة اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا وهنا وهنا دي قدرة محدودة، ويأتي عجز عليها. يبقى انت ان كنت بتطغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء تضرع وزلة وخشوع واقرار منك انك انت عاجز. طب وانت عاجز وطلبت من مين؟ يبقى شوف استحضار عجزك وقدرة ربك هي دي استدامة اليقين الايماني، استدامة اليقين. وربنا ما جعل للناس حاجات الا علشان الحكاية دي. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا ما رأى الاشياء تنفعل له ويبتكر ويخترع ويعمل ومش يمكن يقتل ايه، ياخذ الغرور يقوم يجيب له حاجة تعز عليها الاسباب، يقوم يقب بقى ويعمل ايه، ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده صلف واللي كان عنده عطرسة واللي كان عنده، ويجي الراجل غلبان قاعد منقطع الى الله كده، وبعدين يجي له يقول له النبي سيدي ايه الاحسن ان نتأزمة وعايزين البنك عايز الفلوس والناس حي مش عارف بقى انت في عزك ده والمش عارف، الراجل الغلبان اللي قاعد قال لك هو فاهم اننا اقرب الى الله وهو عاجز وهو يعني يتوسل للقادر. يبقى اذا مجرد الدعاء يبقى ايه هو الضراعة واظهار الذله والخشوع لمين؟ لله، عشان تستديم اليقين الايه؟ اليقين الايماني يظل ايه؟ مصحب. ادعوا ربكم تضرعا. اوعى تدعي وفي بالك ان تقضى حاجتك في الدعاء. ادعي فقط لقصد اظهار الضراعه والذله والخشوع. يبقى هو ثمره الدعاء ايه؟ ده انت لو ما دعيتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا؟ خلاص؟ على الاول. امال ايه حكايه الدعاء؟ لك اظهار الايه؟ واياك ان تفهم انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحكايه دي. ربنا مش موظف عندي. ربنا عامل كنترول على طلباتي. انا اطلب لو كان بيوافقني على كل اللي اطلبه بقى كده يا اخو. انا بطلب اشياء ضاره ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجول. انا عايز يا رب وانا عايز يا رب وانا عايز رب. كل ما تتعجلش دي حد ان جات لك شر عليك. يبقى ربنا عامل ايه؟ عامل كنترول علينا. فاياك انك انت تيأس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك. ليه؟ لان يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر. ويترك الله لأقضية كونه اشياء تبين هذا. يقول لك يا سلام شوف الشيء اللي انا كنت بتمناه اهو جه شر علي. شوفوا الحكايه اللي ما حصلتش، الاوتوموبيل اللي سبقني ده هو اللي زعلت اللي انا ما لحقتوش، وقلت انا هتعطل وانا مش عارف ايه اللي، وبعدين يجي يمر على الاوتوموبيل الثاني اتعطل له ساعه ولا ساعتين ويقوم يروح يلاقي دي كمان من الترعه مش عارف. يا سلام كان يبقى اذا اجعل حظك من الدعاء لا اجابتك الى ما تدعو اليه، ولكنك دعوت لأنك تطلب الخير. مش كده؟ يوم ربنا يقول تقديرك للخير ليس هنا، ودع أنا بقيوميتي وعلمي أعمل لك الخير من حيث أعلم أنه الخير. الخير إن دي ما تجيلكش، لكن أنت فاهم إنها إيه؟ إنها تجيلك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. حوري لكم ويوري لكم اشياء طلبتوها وجات لكم وجات شر عليكم، واشياء ما جات لكوش وبعدين قلت يا سلام اتريها كل الايه كل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. طلب الله منا ان ندعوه، ولا يطلب منا ان ندعوه الا لانه يرى اننا سنستشعر في لحظات متعدده عجزنا عن اشياء، فبدل ان تظل مغفورا بصفه العجز عن الشيء اذكر ان ربك لك رب قوي. ساعة تذكر أن لك رب قوي يبقى الأسباب لا تأخذك من حظيرة الإيمان، وما دام الأسباب ما تاخدكش من حظيرة الإيمان، احنا قلنا اللي له أب لا يحمله هما للحياة. فإذا كان الذي له أب لا يحمل هما لمطلوبات الحياة، فمن له رب يستحي على عرضه. فيقول إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربا، لكم ربا هو طلب منكم أنكم تدعوه، مش هتتهيب بقى بالدعاء، لا ده هو اللي قال لك ادعو، بس لا يكن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت، بل يكن حظك من الدعاء إظهار التذلل والتخشع لله. ليه؟ لأن يمكن اللي حصل لك ده كان نتيجة انك انت انغريت بنفسك. هو قارون مش انغر، ولما انغر ايه اللي حصل؟ فيقوم ربنا يعمل تأدب الأسباب عليك دي النغزة عشان تلتفت لمين؟ تلتفت لله. لكن لفتتك لله ما يكونش لحاجة أن يقضي حاجتك، بل لفتتك لله لتظهر العجز أمامه، وما دام اظهرت العجز امامه والخضوع والخشوع اعتك اللي ما كانش في بالك حين تدعو. ادعوا ربكم ايه؟ تضرعا وخفية. خفية في معنى تاني خفية قد بعضها، يعني مستورة، يعني دعاء ايه مستور مختفي. وفي خيفة هتيجي قدام، دي خيفة من الخوف، إنما خفية من الإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا ذلة وانكسارا وخضوعا، بس يكون ايه؟ خفية. خفية يعني ايه؟ يعني بينك وبين ربك، ما تقعدش بقى تجهر بها وتعملها شغلان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان في غزوة غزاء، فنزل أصحابه واديا، فلما نزلوا الوادي صاحوا بالتهليل والتكبير، فقال أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، يعني ارجعوا لرشدكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. أنزل الله خفية، قال لك لأن جاء أبعد عن الرياء، وأستر لك في مطلوباتك من ربك. لان لما بقولك ادعيني بس بسرك، لانني بسمع واعرف كل حاجه، انا عايز بس الخضوع والخشوع والتذلل، خلاص، عشان تنكسر فيك شهوه الكبرياء، شهوه الغطرسه، شهوه الجبروت. طيب اذا ما نظرت الى هذا تجد ان كثير من العلماء يقول لك ايه، نعرف قوما يقرؤون القران في محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركه، ما عرفنا لشفاههم حركة. وعرفنا قوما يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم انفعالا يصرفهم عنا. الله، المسألة شغل ايه؟ شغل باطني داخلي، ده كلام على الأرض. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبعدنا عن الايه؟ عن الرياء، ويريد أن يستر علينا مطلوباتنا، لانني برضه ممكن اقول طلب لله سبحانه وتعالى استحي ان واحد ايه استحي ان واحد ايه يسمع. ادعوا ربكم تضرعا ايه وخفية. لو نظرت الى هذه الآية وجدت ان كثيرا من الناس يخالفونها، ويخالفونها مخالفات جماعية، فتلتفت كلاب في الليل مثلا يصعدون على المآذن او الملاء او الميكروفونات اغنتهم عن هذه، ويكون هو نايم طول النهار لانه دي شغلته، وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول لك ده ابتهالات ومش عارف ايه، والناس كل واحد اللي نائم عشان مصلحته غدا. انا يكفيني منه انه اذا جاء الفجر يستيقظ. فلماذا يقلق الناس بهذا الصياح ده؟ لازم نتنبه الى هذا. هؤلاء قوم لا شك انهم يريدون الحسن بدين الله، عايزين يذكروا الناس بالله، انما انا ما اذكرش الناس بالله واعمل مخالفه. هو بيقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. التضرع والخفيه دي ما اقلقش فيها الناس، او الامور اللي انا عايزها لنفسي اقعد اقولها على الله. اللي يجي مثلا في ختام الصلاه ويقعد بقى ويقول بصوت عالي ويرفع ايديه ويقول وربنا وربنا، يا شيخ الله سبحانه وتعالى ده جعل لنا القنوت بندعي فيه، ودع كل واحد يدعو بما ينفعل له، كل واحد يدعو. وانت حين يصلي الناس وبعد ذلك تيجي تختم الصلاه ده، الا يوجد مصلي مسبوق؟ الامام سبقه بركعه ولا باثنين ولا بثلاثه على الاول، ده عايز يقضي صلاته ولا ما يقضيهاش يكملها؟ طب لما انت تقول هكذا وتعمل هكذا تبقى شغلته ولا ما شغلتوش؟ يبقى انت شغلته بمندوب من عندك كده، بكلام من عندك عن شيء وايه شيء واحد. هم بيعملوها عن حسن نيه، يقول لك نعلم، نقول له لا يا سيدي. طب ما هو هيصلي، هو انا بقى ساعه ما بيصلي اقوم اقول له اعمل كذا واركع واسجد وقول كذا في كذا؟ طب دي امور يعلمها ايه؟ يعلمها خارجا، وبعد ذلك يجي مستقبل اللي إذن فالمسائل لازم نتنبه إلى أن لله سبحانه وتعالى إيه مطلوبات، هذه المطلوبات قد تخالفها النفس لغرض هي ترى أنه حسن، لكن كذها في إطار قل هل أنبئكم بالأخسرين إيه أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى لازم نتنبه إلى مثل هذه الإيه هذه المسائل. انت في الليل ان كنت نائم وهتقوم مثلا تصلي الصبح وتروح لشغلك لازم توفر لك الراحه، ما يجيش واحد ويرعش الميكروفون. الله يا شيخ انت بتتكلم كلام على فرض ان مش مطلوب تقوم انت تزعج الناس. طب انا عايز اصلي بالليل، ما نعرفش نصلي بيشوش عليك، عايز اقرا قران، عايز اذاكر شويه علم. يا اخي خلي كل واحد في انفعالاته زائد عن اللي عن الفوق، خليه ملك نفسه وملك ايه اختيار الحق سبحانه وتعالى. يدينا بقى الصور لهذا، يقول ايه اذ نادى ربه نداء خفيا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العصم مني واشتعل الايه الرأس شأن. والحكاية بتاعت ايه إذن كلمة خفي موجودة في القرآن، ما دام إذ نادى ربه نداء خفي لازم نتنبه لها. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الله، إذن إن لم يكن تضرعا ولم يكن خفيا يبقى اعتداء في الدعاء. اعتداء على مين؟ أنت مكلف والله هو المكلف، وهو بيقول لك ادعوني تضرعا وخفيا، يبقى إن فعلت غير هذا تبقى إيه؟ يبقى كل هؤلاء لازم يدخلوا نفسهم أنهم إيه؟ معتدون. معتدون في إيه؟ إما أن يكون الاعتداء في أسلوب الطلب، وإما أن يكون الاعتداء في المطلوب. أسلوب الطلب قال لك ادعيني بخفاء، ان عملت غير الخفاء تبقى معتدي، وشوف معتدي يبقى معتدي على مين؟ على منهج الله. طيب والاعتداء في المطلوب، ام قال لك ما تتعداش بقى في الله، ما تقولش انا عايز النبي يا رب تعملني نبي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح، قال قال نوح ربي ان ابني من اهل وان وعدك الحق وانت احكم الايه بالحق. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. اعتداء في المطلوب. انفعال نوح لهذا ايه؟ لا تسألني ما ليس لك بعلم. قال ايه؟ قال ان استغفر الله من انه سأل ودعا الله هذا الايه؟ الدعاء عن غير ايه؟ عن غير علم. لما عرف ذنبه واستغفر الله وقال سبحانك اني اسألك ما ليس لك ما ليس لي به علم، الله سبحانه وتعالى قال له خلاص ما دام عرفت اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن ايه. اذن فالذي لا يسمع منهج الله في الدعاء يبقى معتد. وشوف معتدي على مين؟ معتدي على ايه؟ على الحق سبحانه وتعالى. انه لا يحب المعتدين.